بسم الله الرحمن الرحيم. 42 كتاب الإجارة. هذا بحث إجاريك. إجارتك معلومة. مروف تشتكي أبقرتن بإيجار أو نبدتف إيكي بإيجار. هفتش تتهمي الديار وتأشكران. بجل بري عندك حديثة السربي موضوعي بكتاب ما بوما بيجت. حديثة 1002 عن أبي موسى رضي الله عنه قال شساء أبو موسى خدج رزيبة يقول أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسهدنا نكفي غنبري صلاة خد السرد ومعي رجلان بيجد ظلام الجل من بن من الأشعريين إش قبلاء أشعرية اليمن بن فقلت بيجد من قوت ما علمت نقولها في غنبري صلاة خد لبن من أظن أنهما يطلبان العمل أو يبخل أمر يكد جرن كي أمر السر منطقة كي أمر السر شو لك بكي الدستان فقال غنبري صلى الله عليه وسلم قلت لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد أمنا كينا أمر شو لخو أو كسي أمر يبدو شنكو أبي ببت يحريص السر رغبتك وزيدة يلسر هاي معنوية هندك نية تدخلت الدليل بتمروذ بتقوابة خوزيك بشولة بناكة خاصة أفشولة مظن جهك مروذ بحذر نابة هم مروذ خوب كشتي هم بي وقت مروذ رغبتها بتن بكفتة دست مروذ دا شولة عالمي معنوية إنك مروذ كنين صباحي مروذ ظلم بكت وتعدايب كت وحقي والندى راصة هندك حالتت هاي مروذ الظانتن كسك بكير نائتن ومروذ نتشت ويشولي نكتن بشولة عالم تكتن ومصلحة توان بجلك خلال كفتة تنجبو مروف بهاية مروف طلبكت بس في شرفي مروف بزانت مروف دي عدالتكت ونيتو مروف بوخده بتن نانيتو مروف أبابتن مروف مال الدنيا يحصل كتن.